بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اما بعد، فدرسنا لا يزال في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب بلوغ المرام في باب صفة الصلاة من كتاب الصلاة، قال عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقرأ دائما في المغرب من قصار المفصل كما مر بنا في الليلة الماضية، بل إنه في الغالب كثيرا ما يقرأ من قصار المفصل، لكنه يقرأ أحيانا كما في هذا الحديث، أحيانا في الطور وأحيانا بالمرسلات، كما ذكرت الصحابية رضي الله عنها تقول: ما حفظت المرسلات إلا من النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة ما يقرأها فينا في صلاة المغرب. وقرأ مرة في الأعراف، الأعراف قرأها في المغرب من أجل أن لا يكون الإنسان ملازما حالة واحدة، كما أنه قرأ في العشاء بالتين، وقرأ بالفجر بالزلزلة، بل قرأها في الركعتين إما ناسيا وإما ليبين الجواز. فقد يقرأ من القصار في الفجر الذي يستحب فيه تطويل القراءة، كان في الغالب في الفجر يقرأ 100 آية أو 60 آية، لكن لسبب إما في السفر أو نحو ذلك، إما أن يرى أنه أحد من المأمومين في حاجة إلى التخفيف يخفف رأفة منه ورحمة عليه الصلاة والسلام. لكن المهم لا نهمل السنة، يعني في صلاة الفجر كما يفعل بعض الأئمة في بعض المساجد عندهم الله، لا يهتمون في القراءة، يقرؤون دائما آيات قليلة أو سورة قصيرة، وهذا بخلاف السنة. فينبغي المسلم أن يتوسط، لا يشق على مأموم ولا يمهن السنة. إذن الذي نفهم من هذا الحديث ونستفيده هو مشروعية قراءة بعض السور في بعض الأيام في صلاة المغرب من طوال المفصل، وإن كان الأشهر القراءة من قصاره، والله أعلم. نعم. قال شيخ الفوزان حفظه الله تعالى: وجبير بن مطعم رضي الله عنه، وجبير بن مطعم بن عدي العدوي من آل عبد مناف من قريش من سادات أهل مكة، وكان مشركا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وهو مشرك في مهمة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب بسورة الطور، وعجبته قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وشدت انتباهه جدا. فلما بلغ قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال: كاد قلبي أن يطير، لأن فيها برهانا عظيما وتحديا للمشركين هذا وهو مشرك، ثم إن الله من عليه بالإسلام فأسلم، حسن إسلامه، رضي الله عنه. نعم. قال الشيخ البسام رحمه الله تعالى: وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المغرب بالأعراف والصافات والدخان والمرسلات والتين والمعوذتين. يعني أنه عليه الصلاة والسلام لا يلتزم طريقة واحدة في القراءة سواء في الجهرية أو في السرية، لكن في الجهرية يسمعونه ويخبرون عما قرأ. أما في السرية فإنهم يقدرون تقديرا، كما مر بنا في الليلة الماضية أنهم كانوا يحذرون قراءته وأنها تقدر بألف لام ميم السجدة، يعني في صلاة الظهر. فهذا من باب التقدير، لأنهم رضي الله عنهم تقديراتهم في القراءة الآيات. فالمهم أن الإنسان لا يلتزم طريقة واحدة، لا بالتطويل ولا بالقصر التخفيف. فلما أن معاذ رضي الله عنه أطال القراءة في صلاة العشاء إطالة مملة ومنفرة، لا سيما أنهم كانوا أهل عمل الحرث يتعبون ويشتغلون، فيفرحوا إذا جاء الليل حتى يرتاحوا، يصلون العشاء ينامون. فلما قرأ في سورة البقرة بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فأنكر على معاذ رضي الله عنه، قال: أفتان أنت يا معاذ؟ أيكم أما الناس فليخفف، فإن وراءه المريض والضعيف والكبير وذو الحاجة. وقال له: أين أنت من سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا أغشى؟ هذا في صلاة العشاء. ليس معنى هذا أنه يريد دائما أن لا يقرأ بهذه السور، لكنه يعطيه الوسط حتى لا يطيل إطالة مملة ولا يخفف تخفيفا مخل ويفقد السنة. لأن بعض الأئمة في مداومتهم على قراءة آيات قصيرة في الفجر فيها إماتة للسنة وتجهيلا للناس بها، بحيث أنه لو جاء إمام آخر وأراد أن يقيم السنة اعتبروه منفر. نعم. ذكر علامة الصنعاني في شرح للحديث قالوا: أما المداومة في المغرب على قصار المفصل فإنما هو فعل مروان بن الحكم، وقد أنكر عليه زيد بن ثابت رضي الله عنه وقال له: ما لك تقرأ بقصار المفصل وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطولي الطوليين، يعني في الأعراف، طولي الطوليين الأعراف. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر. متفق عليه. وللطبراني من حديث ابن مسعود يديم ذلك. هاتان السورتان اشتملتا على ذكر المبدأ والمعاد، ذكر الجنة والنار وبدء الخلق ونهايته. فلذلك تذكر المسلم في البداية والنهاية وما سيؤول إليه، تذكره في الجنة والنار، مبدأ خلق السماوات ومبدأ خلق الإنسان أيضا ونهايته. وليس قراءة هذه السورة سورة السجدة من أجل السجود كما يظن بعض الجهلة ممن يؤمون الناس وليس عندهم علم، فيذهبون ويقرؤون أي آيات فيها سجدة اعتقادا منهم أن المقصود السجود في صلاة الفجر. لا، لكن سورة ألف لام ميم وهل أتى على الإنسان كلاهما اشتملتا على هذا الأمر العظيم، مبدأ الخلق سواء السماوات والأرض أو خلق الإنسان ونهاية الكون، نهاية الخلق وعودهم إلى ربهم عز وجل، وما اشتملت عليه من ذكر الجنة والنار. فإذا قرأ الإمام هاتين السورتين في كل أسبوع ذكر الناس بمبدأهم ومعادهم حتى يأخذوا حذرهم ويتذكروا، وإن لم يكن نداوم فهو يقرأها كثيرا، لكن في الرواية الأخيرة كما سمعتم قال يداوم على ذلك. وبعض الفقهاء يقول لا ينبغي المداومة لئلا تظن أنها فريضة، بحيث يعتقد الإنسان أنه لو لم يقرأ بها لم تصح الصلاة، لأن هذا فيه نوع من الوجاهة، لأن بعض الناس فعلا خاصة العوام إذا لم يقرأ الإمام بهاتين السورتين في جمعة من الجمعة استنكر، ولكن الأولى أن يقرأ بها كثيرا ويفصل في بعض الأحيان حتى يبين للناس أن ذلك من باب الاستحباب والأفضلية وليس من باب الوجوب. إذن نستفيد من هذا الحديث مشروعية قراءة هاتين السورتين ألف لام ميم السجدة وهلاة على الإنسان في فجر الجمعة. اثنين، أنه يستحب الإكثار من قراءتها ولو لم يداوم على ذلك. ثلاثة، أن المقصود من قراءة هاتين السورتين هو تذكير الناس بما اشتملت عليه السورتان من المبدأ والمعاد، يعني بدء الخلق ونهايته وذكر الجنة والنار لما في ذلك من التذكير. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في شرح للحديث: هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص فجر الجمعة بهاتين السورتين، في الركعة الأولى ألف لام ميم تنزيل السجدة بكاملها، وفي الركعة الثانية سورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر بكاملها، فدل على استحباب قراءة هاتين السورتين في صلاة الفجر يوم الجمعة. والمناسبة من ذلك أن يوم الجمعة يوم عظيم فيه خلق آدم عليه السلام، وفيه تقوم الساعة، وهاتان السورتان فيهما التذكير بذلك، التذكير بخلق آدم: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. وفي سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة: ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. فذكر في البداية للإنسان، وفي آخرها ذكر النهاية للإنسان، وهي قيام الساعة وما يحصل فيه: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم، يعني يوم القيامة عند ربهم: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، إلى آخر السورة. وفيها ذكر النهاية لهذا الإنسان هو البعث والجزاء بالأعمال، وفيها ذكر بداية الإنسان ونهايته. كذلك في سورة هل أتى فيها ذكر بداية الإنسان: إنا خلقنا الإنسان من نطفة، وفيها نهاية الإنسان: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، يعني يوم القيامة. ثم ذكر جزاء أهل الجنة وجزاء أهل النار: إذا قرئت في هذا اليوم تذكر الناس ما كان وما يكون، فاتعظوا واعتبروا واستعدوا ليوم الحشر والنشور وملاقات هذا اليوم العظيم. نعم، هذا هو المقصود من قراءة هاتين السورتين. وبعض الأئمة أيضا هداهم الله لجهله يقرأ بعض سورة السجدة، يعني يقرأها في الركعتين دون أن يقرأ هل أتى على الإنسان، اعتقادا منه أن المقصود السجود، فهو يرى في نفسه أنه جاء بالسنة قرأ ألف لام ميم وسجد، لكن المقصود كما سمعتم هو تذكير الإنسان في يوم الجمعة الذي تقوم فيه الساعة، وفيه خلق الله آدم، وفيه توفاه كذلك، فيه تقوم الساعة فيذكر الإنسان بمآله وما سيجده أمامه إذا فارق هذه الدنيا، وأنه سيرجع إلى ربه فيحاسبه ويجازيه على الخير خيرا وعلى الشر شرا، ولا يظلم ربك أحدا، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فليلومن إلا نفسه. فالإنسان لو قرأ هاتين السورتين بتدبر وتأمل لكفاه تذكرا واتعاظا واستذكارا لمبدئه ونهايته، فلعل ذلك يكون حافزا له على العمل الصالح والجد والاجتهاد في أمر الآخرة، لأن الإنسان ما خلق ليبقى بل له نهاية ينتهي إليها، ثم إنه لا يترك بل سيحاسب، يبعث ويحاسب ويجازى، وهذا من فضل الله أن الإنسان سيلقى جزاء ما عمل إذا عمل صالحا، ليس كالبهيمة يعيش ليأكل ثم يبعث يوم القيامة ويقال له كن تراب، مع أن الكافر يود أن يكون تراب، لكن لا، من حكمة الله عز وجل أن جعل لهذا الإنسان جزاء على عمله. لا يستوي المؤمن والفاسق، لا يستوي المطيع والعاصي والمؤمن والكافر، خلق الجنة لمن أطاعه وخلق النار لمن عصاه، فريق في الجنة وفريق في السعير، فاعمل تجد وازرع تحصد. نعم. قالوا في هذا الحديث دليل على أنه يستحب لكل إمام أن يحرص على ذلك، وأن يحفظ هاتين السورتين حفظا جيدا، وأن يقرأهما في فجر ذلك اليوم، فإن في ذلك عملا بالسنة. هناك ناحية أخرى ينبغي التنبيه عليها، وهي أن بعض الأئمة يقرأ في الركعة الأولى أول ألف لام ميم السجدة ويترك آخرها، في الركعة الثانية يقرأ أول هل أتى على الإنسان ويترك آخرها، وهذا ليس عملا بالسنة، فرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ السورة كاملة ولم يقتصر على أولها. هناك صنف آخر من الأئمة يقرأ في الجمعة ألف لام ميم تنزيل يقسمها بين الركعتين، في الجمعة الثانية يقرأ هل أتى على الإنسان يقسمها بين الركعتين، وهذا غلط أيضا ومخالف للسنة. قالوا كذلك ينبغي التنبيه إلى ما حدثه بعض الأئمة من أنهم يستبدلون القراءة في هاتين السورتين بقراءة سورة الجمعة والمنافقون في الفجر، كان يقرأ في الأولى بسورة الجمعة وفي الثانية بسورة المنافقون. قال الشيخ البسام وبعضهم يقرأ في فجرها شيئا من سورة الكهف يذكر الناس بقراءتها ذلك اليوم، وهذا كله من تلقاء أنفسهم، والواجب الاتباع وترك ما عداه. نعم، يعني الواجب الإنساني يعني لا يكون إماما إلا إذا علم بالسنة، وإذا علم بالسنة عليه أن يعمل بها ولا يخترع من عنده ويختلق استحبابا أو ابتكارا من عنده، ليس هناك أفضل من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فلا تأتي بأشياء من عندك اجتهادية، لا اجتهاد ولا قبول اجتهاد والرأي مع وجود النص. حديث ثابتة على أن يقرأ السورتين كاملتين فاقرأهما. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا آية عذاب إلا تعوذ منها. أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي. هذا في صلاة الليل، هذا في صلاة الليل، أما في صلاة الفرائض فما ذكر ذلك حسب ما مر بي وأنا أقل الناس علما، لكن لو نقل ذلك لاشتهر. فالصحابة رضي الله عنهم صلوا خلفه بالآلاف ليس بالمئات فقط، يصلي خلفه الخلفاء الراشدون وغيرهم. وما ذكر أنه صلى الله عليه وسلم كان في الفرائض يقف ويسأل أو يتعوذ أو يسبح، فلو حصل ذلك لنقل، كما ذكروا لنا أشياء كان يعملها ولو نادرا، مثل قولهم في الحديث الذي مر بنا الليلة الماضية أنه كان في صلاة الظهر يقرأ السورة بمقدار ألف لام ميم السجدة، وربما أسمعنا الآية أحيانا. يعني ذكروا أنه يجهر في بعض الآيات في الصلاة السرية، وذكروا أنه لم يقرأ ببسم الله جهرا. فلو كان أنه يفعل يعني يسبح أو يدعو إذا مر بهذه الآيات التي ذكر فيها الدعاء والتسبيح لا اشتهر وذكر. إذن نستفيد من هذا الحديث استحباب إطالة القراءة في صلاة الليل وتدبر الآيات، ثانيا استحباب الوقوف عند الآية إذا إن كان فيها رحمة سأل، وإن كان فيها عذاب تعوذ، وإن كان بها تسبيح سبح، اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وذلك في صلاة الليل خاصة. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: يستفاد من الحديث أن فيه دليل على تدبر القرآن في الصلاة وغيرها، لم يفعل ذلك إلا لأنه يتدبر القرآن، والله جل وعلا قد أمر بتدبر القرآن، فالقراءة التي ليس فيها تدبر لا تفيد صاحبها شيئا. ومعنى التدبر في القرآن التفكر والتفقه في معانيه والتأثر به، وليس المقصود سرد الآيات والسور ثم بعد ذلك يجب العمل بالقرآن. أما أن يكون مجرد تلاوة من غير تدبر ومن غير عمل فهذه قراءة المنافقين وقراءة الخوارج الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقرؤون القرآن ولا تجاوز حناجرهم، لا يتدبرون القرآن ولا يتفقهون فيه. يعني القرآن ما نزل ليتلى فقط، ولا نزل ليستعمل بالرقى والتمائم، ولا نزل من أجل أن يعلق على الحيطان للتبرك، أو نجعل مصحف مذهب وله غلاف مزخرف ونرفعه زينة في الدولاب. لا، القرآن نزل ليتلى ويتدبر ويعلم ما فيه ويعمل به، ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب أهل العقول. ولا يحصل التدبر إلا بالترتيل والقراءة بتأني وتمهل، أما سردا كسرد الشعر وهدا كهد الشعر لا. ولا ينبغي للإنسان أن يكون همه نهاية السورة، بل على المسلم أن يعرف ما اشتملت عليه الآية من أمر أو نهي، وعد أو وعيد، تذكير فيما حصل بين الأمم ورسلهم، وما في الآيات من تعظيم لله في آيات التوحيد، من أجل الإنسان إذا خرج من صلاته فإذا هو قد ازداد خشية لله ومعرفة به. أما أنه يقول قرأت كذا وكذا ولكنه لا يدري بماذا مر به من أمر أو نهي أو وعد أو وعيد، فإن هذا لا يكون أجره كأجر المتدبر، والقرآن حجة لك أو عليك إن عملت به وطبقت أحكامه، أقمت حدوده، أديت فرائضه، تجنبت حرماته، فهو حجة لك، وإن كنت بخلاف ذلك فهو حجة عليك. وسيقف القرآن يوم القيامة حجيجا لأصحابه، إما خصما يدافع عنك أو خصما يقذف عليك بالحجج. وقد قال بعض السلف: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأعرها سمعك، يعني انتبه، فإنه خير تؤمر به أو شرا تنهى عنه، وقل سمعنا وأطعنا. كما قال عمر رضي الله عنه لما نزلت الآية التي تقضي بتحريم الخمر تحريما أبديا، حتى قال في آخره: فهل أنتم منتهون؟ قال: انتهينا انتهينا. فالمهم على المسلم أن يحرص، سواء مع الإمام تتدبر قراءته، ولا لماذا أمرنا بالإنصات ونهينا أن نقاطع الإمام ونقرأ إلا من أجل أن نتدبر نكون معه. وإذا قرأت وحدك كذلك. فهذا كلام رب العالمين، وهذا حبله المتين ونوره المبين وصراطه المستقيم، طرفه بأيدينا وطرفه بيد الله، من تمسك به نجا ومن عمل به أفلح وفاز، ومن حكم به عدل، ومن تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله. فلا فلاح ولا نجاح إلا بالعمل بهذا القرآن وتطبيقه. والسنة شقيقة القرآن، فإنها تبينه وتدل عليه وتوضحه وتفصل ما أجمل فيه، وهي وحي، وإن كانت من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه وحي إلهامي يلهمه الله ما يشاء أن ينطق به، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويقول عليه الصلاة والسلام: أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. وقال: لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم فيه لن تضلوا من بعدي، كتاب الله وسنتي، لقد تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. فهذا الواجب علينا أن نتدبر القرآن ونقرأ السنة ونطبق ما فيهما من الأحكام، حتى نعبد الله على بصيرة وندعو إلى دين الله على بصيرة، ولا يكون همنا فقط جمع الكتب وقراءة القرآن أو قراءة ما في الكتب إمرارا أو لغرض من الأغراض، تحثير بحث أو نحو ذلك، ثم لو نسأل عن حكم من الأحكام ما استطعنا أن نبينه لمن سأل. فطالب العلم خاصة يجب أن يكون عالما بالقرآن والسنة وما اشتملت عليه من الأحكام، تحليل وتحريم، ولا يقول على الله بلا علم. وإذا جهلت حكما فلا تتعجل أو تستحي أن تقول لا أدري. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. رواه مسلم. لقد علمنا أن القاعدة: إذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام أمرت أو نهيت، فالآمر له والناهي هو الله عز وجل، لأنه مبلغ عن الله والله يوحي إليه فيأمره وينهاه. وإذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا فالآمر والناهي هو النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو المبلغ عن الله. وفي هذا الحديث يقول نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، لأن الصلاة جعلها الله جامعة للأذكار، ولكل ركن فيها عمل إما قول أو فعل. فالقيام نقرأ القرآن، وبعض القيام فيه شيء من الذكر مثل قول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ودعاء الاستفتاح والاستعاذة والبسملة، هذا في حالة القيام. لكن الركن الأعظم في القيام هو القراءة. أما الركوع فقد سمعنا قوله عليه الصلاة والسلام، ما دام أنه نهى عز وجل أن يقرأ ففيه التسبيح، لأن الإنسان ركع ومعنى الركوع الخضوع لله والانحناء لتعظيمه والتذلل بين يديه، اركعوا مع الراكعين، هذا امتثال من العبد لربه. فإذا خضعت وركعت بالفعل فعظمه أيضا بالقول وتعظيمه بالتسبيح. أما الركوع فعظموا فيه الرب، يعني بكثرة التسبيح. ولما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. لكن في السجود بعد أن تسبح سبحان ربي الأعلى 3 مرات أو أكثر فعليك أن تكثر من الدعاء. إن كنت منفرد فطول ما شئت، إن كنت إمام فتوسط، لا تتعب المأمومين ولا تهمل السنة. وإن كنت مأموم فأنت تابع للإمام، لا تتخلف عنه بحجة أنك تريد أن تدعو أو تكثر التسبيح في الركوع، لا، إذا رفع الإمام وانقطع صوته مباشرة تتبعه كما كانت عادتهم وسنتهم وهديهم رضي الله عنهم مع نبيهم عليه الصلاة والسلام. كان إذا انتقل من فعل إلى فعل، من قيام إلى ركوع أو من ركوع إلى قيام أو من قيام إلى سجود أو من سجود إلى جلوس، إذا انقطع صوته تم فعله اتبعوه مباشرة. فلا تجتهد في أن تطيل الركوع بعد الإمام أو تطيل السجود بحجة أنك تدعو أو تسبح، لا، أنت مأموم تابع، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلف عليه، لا تختلف عليه، لا تسابقه ولا توافقه، تكون معه تماما ولا تتخلف عنه، ولكن تابعه متابعة. والمتابعة كما ذكرت لكم في طريقتهم رضي الله عنه، يقول إذا هوى وانقطع صوته تبعنا. إذا نستفيد من هذا الحديث أولا النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، وهذا فيه الرد على من كذب حديثا وذكر فيه، يعني أذكر فيه حديثا طويلا انتحل وذكروا فيه أنك تقرأ آية الكرسي كذا وكذا مرة وتدعو بكذا دعاء معين، فهذا كذب لا شك فيه. إذن النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود سواء إمام أو منفرد أو مأموم. 2 مشروعية كثرة التسبيح في الركوع على حسب الحال، إن كنت إمام فتوسط، وإن كنت مأموم فاتبع الإمام، وإن كنت منفرد فطول ما شئت. ثلاثة، مشروعية كثرة الدعاء في السجود، لأن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد، ولقولها أيضا عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، يعني بكثرة التسبيح، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقام من أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب دعاؤكم. تدعو الله بما تحب من خير الدنيا والآخرة، ولكن ليكن أمر الآخرة أكثر في طلبك، لأن الدنيا مضمومة، الدنيا مضمومة ضمنها الله لك، رزقك المكتوب في اللوح المحفوظ لا يتخلى منه شيء، مضمونة تمام، لكن عليك في الآخرة أكثر من طلبها، ولا تستحي أن تطلب أعلى المنازل بدون تعنت، يعني لا تتكلف بالدعاء، ولكن عليك أن تدعو بالدعاء المشروع المأثور ولا تتعدى. فالصلاة إذن اشتملت على القراءة في الركوع في القيام، والتسبيح في الركوع والسجود، وكثرة الدعاء في السجود، فعلينا أن نطبق ذلك اقتداء به عليه الصلاة والسلام، لأننا مأمورون بالسير على هديه ومنهاجه، فهو المبلغ عن الله والمشرع لنا والمبين لنا عن الله شرعه. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في شرح الحديث: والحكمة من ذلك والله أعلم أن الركوع والسجود هما حالة ذل وخضوع، ثم إن السجود يكون على الأرض ولا يليق بالقرآن أن يقرأ في هاتين الحالتين، وإنما يقرأ في حالة القيام، لأن القرآن يعظم ويجل فيقرأ في الحالة التي تناسبه. أما الركوع والسجود فلا يناسبها قراءة القرآن، إذا ذهب أهل العلم إلى كراهية قراءة القرآن في الركوع والسجود. قال في شرح الإقناع: وتكره القراءة في الركوع والسجود النهي صلى الله عليه وسلم، ولأنها حالة ذل وخضوع، والقرآن أشرف الكلام. نعم، يعني يجب تعظيم القرآن في كل الأحوال، سواء في التلاوة، ولذلك لا يجوز أن يتلى في الأماكن القذرة، ولا يجوز أن تضع المصحف على الأرض، ولا يجوز أن تضعه في مكان لا يليق به، كي يكون دولاب مجاورا لمكان الحذاء. قد ذكر لي أن بعض الناس لجهله يحمل القرآن والنعال في يد واحدة، وربما وضع القرآن على الأرض، وربما مد رجليه نحو المصحف، وربما استند إلى المصاحف، وإذا قيل له في ذلك جاء بحجج واهية. فعلى كل حال، القرآن كلام رب العالمين، وفضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. وإذا أردت أن تعرف مكانتك عند الله فاعرف مكانة القرآن عندك. فإذا لتعظيم القرآن حتى في الصلاة لا تقرأه في الركوع والسجود، لأنه لا يليق بالقرآن أن يكون في حالة انحناء وخضوع. ولذلك لا يقرأ إلا على طهارة كاملة، خاصة من الأحداث الكبيرة، ولا يمس المصحف إلا بطهارة، كل ذلك تعظيما للقرآن. والتعظيم الصحيح الحقيقي هو في النفس، فما كانت القرآن عندك، هل أنت تعظمه وتقدمه على كل شيء وتحكمه في كل صغيرة وكبيرة؟ إذا أمرك أو نهاك وقفت عند الأمر والنهي، أو أنك تطبق ما وافق هواك ورغبتك، اختبر نفسك. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فليس المسلم من يطبق الأحكام على حسب رغباته وشهواته، إذا رأى الشيء يناسب قال والله هذه سنة نحب نعمل بها، وإذا ما طابقت هواه قال الله غفور رحيم الدنيا سر. لا، كن عادل ومنصف واصدق مع الله في السر والعلن. لا تلوي أعناق النصوص على رغبتك وهواك، ولا يكون دينك تسامح من عندك. اعمل بالقرآن الأمر، افعل منه ما تستطيع، والنهي تجنبه كله، واتق الله حيثما كنت، واعلم بأنك ستجد نتيجة ما عملت، والقرآن حجة لك أو عليك. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. هذا كلام رب العالمين بيننا، كأنه نزل اليوم. الأحكام والأمر والنهي كأن الله يخاطبنا فيه اليوم، ولذلك صالح لكل زمان ومكان. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. متفق عليه. نعم، قالت يتأول القرآن، وذلك أنه لما نزل عليه قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وذلك مثل ما قال ابن عباس رضي الله عنهما لما سأله عمر رضي الله عنه: ماذا تقول يا ابن عباس في هذه السورة؟ قال: هذا أجل الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن الله أمره إذا فتحت مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا فعند ذلك دليل على قرب أجله عليه الصلاة والسلام، فعليه أن يكثر من التسبيح والاستغفار. فقال: ما أفهم منها إلا ما قلت وما فهمت. فالمقصود أنه في آخر حياته عليه الصلاة والسلام كان لا يركع أو يسجد إلا ويقول، يعني بعد التسبيحات المشروعة: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ولذلك قالت رضي الله عنها في رواية: يتأول القرآن، يعني يعمل به ويطبقه كما أمر الله، فسبح بحمد ربك واستغفر. فإذن علينا أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام، وأن نكثر من التسبيح والاستغفار، سواء كان في الركوع أو في السجود وفي جميع الأحوال. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.